السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد، كيف حالكم يا أبنائي؟ أسأل الله أن يحفظكم على كل خير وعافية. وكيف أنتم مع آبائكم وأمهاتكم؟ أسأل الله أن يرزقكم برهم. وكيف أنتم مع القرآن الكريم؟ وكيف أنتم مع الصلوات المفروضة؟ وكيف أنتم مع كل خير وصلاح وعلم وعمل ودعوة؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أبنائي الأحبة، فإن من أعظم النعم على العبد نعمة العلم، لأن العبد يرتقي منزلته أمام الله عز وجل بهذا العلم، ولأن العبد سيعظمه ويوقره غيره من الناس بهذا العلم، أعني علم الدين، إذا كان علمه مبنيا على الوحي من الله في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية بفهم خير الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق الله عبدا من عباده لتعلم هذا العلم الشريف، فإن ذلك العبد سيشرف ويعظم ويعلو شأنه وأمره أمام ربه سبحانه وتعالى وخلقه أجمعين. فلذلك أحرصكم يا أبنائي أن تجتهدوا دائما في سبيل طلب هذا العلم، وهو علم الدين المستمد والمأخوذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمهم الله. وإن من أعظم العلوم هو علم العقيدة وما يتفرع عنه من العلوم، فيكون منهجا ومسلكا يسلكه العبد في سبيل نيل رضا ربه سبحانه وتعالى. ففي هذه المناسبة، مع مادة المنهج، مع هذا الكتاب نبذة في العقيدة الإسلامية، ندخل بإذنه سبحانه في صفحاته الفاضلة. فشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في بداية كتابه في الصفحة الثانية من الكتاب بعد أن ذكر مقدمة يسيرة بين مقدمة أخرى قبل دخوله لبيان أركان الإيمان وما يتضمنه كل ركن منها. فبين رحمه الله تعالى عن هذا الدين الإسلامي فقال رحمه الله: الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه. تأملوا معي بارك الله فيكم يا أبنائي هذه النقاط المهمة جدا، ولابد أن يكون في ذهن كل واحد منا، بل لابد أن يكون في قلب كل واحد منا هذه العقيدة وهذا المنهج. قال رحمه الله مبينا عن الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي ما هو؟ قال: الدين الإسلامي أولا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والثاني الدين الإسلامي هو الدين الذي ختم الله به جميع الأديان، فكل دين من الأديان السماوية قبل الإسلام ختمت بهذا الدين الأخير المبعوث إلى النبي الأخير وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وتميز هذا الدين الإسلامي بأمور عدة، منها أن الله عز وجل هو الذي أكمل هذا الدين لعباده، فالدين الإسلامي كامل. من أكمل هذا الدين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل الإسلام دينا كاملا، بل وأتم الله بهذا الإسلام نعمة عباده، يعني نعم الله عز وجل على عباده كثيرة جدا، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة العمر، نعمة الأمن والسلامة، ونعمة الأسرة، الوالدان والأزواج والأولاد، ونعمة الأموال، وكل هذه النعمة أعظمها هي نعمة الدين. فجعل الله النعمة تامة بهذا الدين، فالله عز وجل أتم هذا الدين لعباده كنعمة. فدين الإسلام نعمة، نعمة الله التامة للمسلمين. وتميز الإسلام أيضا بأن الله عز وجل رضيه، الله عز وجل رضي بالإسلام دينا لعباده، فيكون المعنى أن من تدين بغير دين الإسلام لم يرضه الله، وكذلك من لم يتدين بدين الإسلام فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك الدين من أي أحد. فإذا تدين عبد بغير دين الإسلام لن يقبله الله. هذه الأمور كلها مأخوذة من الآيات الكريمات، فتأملوا معي رحمكم الله آية من سورة الأحزاب المكتوب في الكتاب. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. واضح. يقول تعالى: ما، يعني ما نافية، ما كان محمد، أي أن محمد ليس أبا لأي أحد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو ليس أبا نسبيا لأي واحد منكم ولكن رسول الله. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد منا، بل هو رسول الله المبعوث من عند الله، جعله الله رسولا أتوسا، رسول بمعنى المرسل الموفد yang diutus، جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكذلك خاتم النبيين، الله عز وجل جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء يختم الله به النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فمن هذه الآية يفهم أولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسول من الله وهو خاتم النبيين. ويقول تعالى في سورة المائدة في شأن إكمال الإسلام وإتمام النعمة على سائر الأنام ورضاه سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام دينا لهم، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم، هذه الآية نزلت في العاشر من ذي الحجة لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عفوا نزلت في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذه الآية من أواخر الآيات نزولا، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في ذلك اليوم أكمل الله عز وجل هذا الدين الإسلامي لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتممت عليكم نعمتي، يعني أن الله عز وجل أتم نعمته على عباده بهذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضي الله عز وجل الإسلام دينا لعباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. المعنى واضح جدا، أن الله عز وجل جعل الدين المعتبر عنده سبحانه هو الإسلام. وقال عز وجل في آل عمران في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول من يبتغي، يبحث، يطلب، يتبع غير الإسلام دينا، barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama، barang siapa yang berharap selain Islam sebagai agama، ماذا قال؟ فلن يقبل منه، لن حرف النفي للتأبيد، قال لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات الواردة في بيان الدين الإسلامي آيات لا بد من حفظها وفهمها فهما صحيحا وتدبرها تدبرا صحيحا، لأن هذه الآيات آيات على أساس هذا الدين الذي يجب على كل مسلم معرفته. نواصل بإذن الله تعالى في مناسبة قادمة، والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.